Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Awasallam bismillah. Ha ha ha. خيل الضال خيل الضال خيل الضال أربا يا عيني أحببت ما وحيدنا هيا جا هيا جا هيا جا الأسوأ يا عيني أسوأ وسجدا مسدور مسدور يا ذاكر جودو